هل يجوز ان تجلس المرأة امام النساء بالقميص نوم سواريه؟ السواريه ده اللي هو كاشف يعني عن ذراعيها كله وجزء من الكتف وجزء من الصدر وربما كشفت عن الثدي. الصحيح ان ذلك لا يجوز، لان اقصى ما يمكن ان نقول الذراع اقصى ما يمكن، والاقرب والاحوط ان هو يكون الى مرفق اللي هو موضع الوضوء، يعني الذراعين الى موضع الوضوء. ولو قلنا عشان في بعض الزينة الباطنة على العضد اللي هي الدملج يوضع على العضد، فاقصاها ان يظهر العضد، اما ان تظهر العاتق والكتف والثدي فذلك لا يجوز امام النساء، لان هذا مما لا يظهر غالبا ولا يظهر في ثياب المهنة. ايه الفرق بين الازار والسروال والبنطلون؟ السروال والبنطلون هما السروال والبنطلون. الازار عبارة عن بشكير بيتلف بيه النص التحتاني، بيبقى شبه الجونيلا، حكم لبس البادي للرجل بالنسبه للي فوق يعني، مش كده؟ انا لا اعلم دليلا على تحريمه. اذا كان بيكشف الظهر اثناء الصلاه ما يقابل السره تحت السره فلا يجوز، لكن عموما ممكن يلبس ساعه طويل او يمكن يشد البنطلون. هل يجوز توزيع كتيباتها عن الحجاب للمتبرجات في الجامعه مثلا؟ نعم يجوز ذلك. لا يستحب، ربما يجب. الاشول الذي لا يستطيع ان يمسك اللقمه يبقى معذور طالما لا يستطيع، وإن كنت أحب له أن يتكلف ويتعلم وسوف يتعود، زي ما العادي مننا هيعرف يأكل إيه، لو تكلف هيأكل بالشمال بس بصعوبة. هو للعلم ده بيبقى خلقة، الأشول ده بيبقى خلقة مش مجرد تعويض بس، مركز الأعلى في المخ بالنسبة له في الناحية اليمين، بخلافنا احنا اللي هو العادي إن المركز الأعلى في الشمال فيقوم اليمين هو الدومينان، اليمين هو الاغلب الاقوى. هل يعتبر علو سقف المنزل مخالف للشرع؟ علوه فوق الحاجة مذموم، علوه فوق الحاجة من التطول في البنيان، اما اذا كان قدر الحاجة فلا يعد مخالفا للشرع. البعض قد يعجبه بعض الاقوال فيمصمص شفتيه في خطبة او درس، هل هذا تشبه بالنساء؟ لا ليس تشبه بالنساء، هذا امر عادي مما يقع بين الرجال وبين النساء. هل تقبيل الاخوة للبعض في الخد من التشبه؟ لا ليس كذلك ايضا، لأنه لا دليل على تقبيل في موضع معين، ولكن السنة أن لا يكون هناك تقبيل ولا معانقة إلا عند العودة من سفر أو طول غياب، وأما الأصل فإنه يصافح. قال يعتنق، قال لا يقبله، قال لا، قال يصافح، قال نعم. بالمعروف عند النساء أن لبس الساعة العادة لبس الساعة في اليد اليمنى، لا ليس هذا معروفا، هذا الساعة تلبس في اليمين أو الشمال للرجال او النساء. ان قرأت في كتاب فتوى المرأة المسلمة للشيخ الالباني، فتوى الالباني من يحرم المرأة ان تزيل الشعر الذي على يديها ويعتبر ذلك تغيير لخلق الله. الصحيح ما ذكرت عن الشيخ ابن باز ومن وافقه في جواز مثل هذه الازالة، لانه من الزينة التي لم تمنع منها المرأة. بيقول قابلت اناسا كثيرين من جميع الاوساط لا يعلمون فرضية الحجاب. النقاب قصدك ولا الحجاب؟ انا اشك في صحة ذلك، انا اشك في صحة ذلك، لكن لو وجدت مجتمعا او بلدا لم ينتشر فيه الامر ولم يصبح معلومة دي بالضرورة يعلمون الخاص العام فلا يكفر منكره حتى تقام الحجة. تقول النساء عندما يطول الشعر كثيرا ينبغي قصه اطرافه حتى لا يمرض الشعر. لا، قص اطرافه لا بأس، وتقصير المرأة شعرها لا بأس به الا اذا وصلت الى التقصير البالغ الذي يجعلها كالرجال اللي بيسموه الاجرسون، لكن انه تقصه بحيث يكون لمة او وفرة، يعني تقصه بحيث انه يوصل لكتفها مثلا او يغطي اذنيها او نحو ذلك فهذا، لكن اذا لا يحرم وطالما انه لم يكن لها زوج، ان كان لها زوج فبإذنه. بعض السائقين يشرب بيده الشمال وهو سائق سيارته، يستخدم يده اليمنى في القيادة ولا يستطيع قيادة السيارة بالشمال، هي امر لحظي والله اعلم، ينبغي ان يشرب باليمين. هل رماد السجائر نجس؟ لا يثبت ذلك، ومسألة وضعها في الخمر لا يثبت، ولو ثبت فقد زالت. كان يعيش مع والده في شقة ايجار قديم وبعد وفاتهما ظل فيها، علم بعد ذلك ان العقد غير جائز وهي مؤقتة من 88-89، هو لم يتزوج ولا يستطيع ان يحصل على ايجار جديد. يرضي صاحب الملك بما تيسر له، يرضي صاحب الملك بما تيسر له، يقول له والله انا ظروفي لا تحتمل الا ذلك ولا استطيع غير ذلك، ويدي له يرفع له الايجار والراجل هيرضى ان شاء الله. قلت لقد قلت ان النفاق الاعتقادي لا يخرج من المله مثل بعض اقوال الشيعه وبعض بدع الصوفيه، لكن الاغلب العام ان النفاق الاعتقادي مخرج من الملة. نعم انا اقصد انه ليس كلمة اعتقادي يبقى كله مخرج من الايه من الملة. اغلبه معظم العقائد البدائية التي هي من عقائد النفاق مخرج من الملة. لكن في بعض البدع الاعتقادية لا تخرج من الملة. نعم مثل ماذا؟ مثلا مثل تفضيل علي على ابي بكر وعمر، بدعة اعتقادية ماشي كده، واصلها اصلا من المنافقين، ولكن ليس هذا مخرجا من الايه من الملة. هل من الصواب لطالب العلم ان يدرس كتابين الحديث في ان واحد كعباده الصالحين وصحيح مسلم؟ وما المانع من ذلك؟ وصلنا الى الصالحين المقصود منه التهذيب والتربيه واصلاح الاعمال والاقوال والهيئات. يقول كان في مقال في جريده الاخبار صاحب المقال يقول ان الهنود الذين يعبدون البقر ويعبدون الطبيعه ويقدسون النار كلهم من امه محمد صلى الله عليه وسلم، امه البلاغ. نعم الذين لازمتهم دعوته عليه الصلاه والسلام. اما امه الاجابه في امه الدعوه انهم امته الذين لزمهم اجابه دعوته كل من بلغته دعوته. اما ان قصد انه من امه محمد صلى الله عليه وسلم المسلمين يبقى كافر خارج من المله بلا تردد، بس يستفصل عن ايه امه محمد صلى الله عليه وسلم، لان هو لا يسمع به احد من هذه الايه الامه. هذو امه محمد صلى الله عليه وسلم من يوم ما بعث عليه الصلاه والسلام يوم القيامه دول ايه امته، امه الدعوه والبلاغ، جلد خنزير مدبوغ مفصل على كل على شكل جاكيت. الراجح عندي لا يجوز لبسه لانه نجس ابتداء. هناك من العلماء من يقول ان الخنزير يطهر بالدباغ، جلد الخنزير يطهر بالدباغ، لكن هذا القول عندي مردود. قطعه ارض اشتريتها للتجاره عليها زكاه، هل يجوز لبس البدل؟ لبس البدل اصبح من الثياب المشتركه.